kastanya daraja mitaw al ihsan yamilaw al ihsan kelele asra andu yellum nazi islamna na iman yamibalu yellum cerso min kelele al ihsan an ta'bud allah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني الإخلاص ما لثنو تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له كأنك يعني في تهلا عندك أمي الله سبحانه وتعالى يا ينيا السو يا ينو يعني الشخص سيهون يعني أباتنا الناس سيهون يعني مدير يعني ألقى سيهون السو يا نقول هنا متعبت علينا هيقر سلزي لا إله إلا الله جرسنا لري ودى محمد رسول الله إنه دعلن واندموش إنه توش عندنا قرار لنقراتش ومفلقو السمن دنو سلا أركان الإسلام بزونا قرار يمتاوكوث لدقم يتشلال قن أركان الإسلام كتب علي يمتاوكوث إنه يمتاوكوث هلو يلافو بلار عنه هدم والله ينقر سلم ياوكوث إنه لافو نجي أي بالم مكنياتهم قرآن ستكرا ألف لام ميم ذلك الكتاب بلا تجمرنا لا لا نزي مانك أشوال لباك يلفو عيب بالم يهدمو درسنا محمد رسول الله بيجمر له محمد رسول الله سلس سوستك ألاتنا أشو محمد يا الله ملئك تنيا مهونون يه عند تلكو كنف يا لا إله إلا أنتنو يا أركان الإسلام يا لا إله إلا الله تلقوه لتنيا وكنف محمد رسول الله نو ارقب بهولت كنفنا متبرو عند كنفوا كسبركات لتبرات تشلم إيه دمو لا إله إلا الله بالله محمد رسول الله كالالك عند ودك أسو كافر مشرك أفق مبتدع عاصي هلو لانتيهوان على المالتنو هلو تشأن بتاله إذا نبدأ إن شاء الله محمد رسول الله وهذا هو الركن الثاني في التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بعض الناس أنا سويت شالو يقولون إنتي ثنو إننا نسارا كون إننا كريستيان كلين نثقو إلنم إلى له عند كريستيان دزيل السبيل من ما دلهم مكناتهم دزينهم يمسلو عند الإسلام قن إني أقول إن تيلنم تنش مكان لي إن تأчин إن سوب محمد سلم ما يعملونه يلانو هذا لم ذيك الله نجعرنه هنا ولا ماش الله هذا لم بل عنده مساحة جابزن عند بوتاس النبلاء يجر ما شوال دعوة ميارج نو يتبعله كنزي دعوة ميارجو كنسو عنده نو إن أسافر كوأما والله والله بلب عند ثلاثة سوش نبرن إيما اللوي اندي تمثل إيمني اللو دمو النزي دعوة ميارقوا الله دعوة سوش كنسو أندنو مني لابراهيم علي نعم لم أندنو النزي كريستيان ودى جهنب نو قبتواي وطقم يمن لاتشو انتي النزي كوب الله كو يامن اللو عند الله عند أملاك يامن اللو بجنة يامن اللو بجهنب يامن اللو دم الله كوب القرآن مشركوش ناتشو جهنم يمقبون ويعلون جي دي كريستيان كو على العالم بلو يما قتال اهون يسو بارد ربوش دعوة سورو والله قوم بس بلو أفرو بك أفرو مدنو متلو هالكوت اندي بقرآن كو مشركوش لجهنم نو قبتو عيوت وميلان النزي قن بالله يمنالو بقنتنو يمنالو تنش يو بمحمد سلكدنو يلنيال سبحان الله العظيم إيمنا برونا راباكا تشو ملاج عم تقول لني للاج أو للتنشنو يكرر إيمو ملاج أثار لبتي سوية ونجي ندزي ما هتس أنا ما إننا قربت مينا قرب أنا ندزي عدد عندو من علي دي لا من دنو هون كريسيانا من ناقبا بمحمد كواتام بمحمد كان منش ما سلام هونشكو يا كاس في الجوال نزي بمحمد رسول الله كان منج إسلام هونج كتا بقناتهم بمحمد كان منج بالله أمنج مالتنا مقناتهم هلو ترد راس في الجو بنبياتين كان منج نبياتين من جنات شو من بلانه ومتامنه محمد يا الله ملك ثانية إن قريب الله أمنا ليش مالتنا ስለዚህ በመሐመድ ካመነች ጥርጥራ አንጠራጠር እስላም ነች እንላለን ስለዚህ يعني አንዳንድ ጭንቅላታቸው የእብዶች ጭንቅላት ያላቸው አሉ እስላም ልትላቸው እንደዚህ እንደዚህ ይጠይቃሉ ኩፋር እንዳትላቸው ካንተ ጋር ይሰግዳሉ ይጾማሉ ላኢላሀ ኢለላህ ይላሉ ምን ልትላቸው ነው እንደዚህ አይነት እምነት የያዘ ሰው إذن نقول إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بكتاب الله بياتشن يلمن بكتاب لمن الله لمن لأن كتاب الله لم يأتي إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنو بقرآنو بيامن تمام بمحمد يلمن بقرآن لمن مكناتهم قرآنو أصل من يزوت يمتع نبياتشن يمتع سلزي هلتهم عند هلت عين عين عين عين او يتو عين تودا له بيله هلت عينو يسفلغوال هلت هلت كلاليت يسفلغوال نعم هلت جرو يسفلغوال هلتهم عند اكل ناتشو وندموچ طيب اذا نستي النقبة من هذا محمد محمد يميبالو ي قريشي يا قريش سو من نو يسويو እኛ ብቻ ሳይሆን እነዛ አሁን በፓርቶኮ ነው የሚሰሙን ክርስቲያኖች ወይም ሌላ ሃይማኖት ያላቸው ይስ ሙስሊማን ነው ይሙሐመድ ወነት ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንዲሰሙኝ ፈልጋ እንዲያውም ከእስላም በላይ በእውነት በእውነት ቁም ነገርኛ ከሆናችሁ እናንተ ጓደኞች ክርስቲያን ካለዋችሁ ኢንቫይት አድርጉት የምትወደው ጓደኛ ክርስቲያን ካለ ለዚህ ትልቅ አስተምሮ ኢንቫይት አድርገውና ይግባ ምክንያቱም ዴንማርክ እኮ ዴንማርክ ሙሐመድን ሰድበዋል ይባላል والله እኔ ብዙ እንትን አላለኝም ታቃላችሁ እኔ ሰው ሲጨፍር ምናምን ሲል ሲፎኮር ምናምን እኔ ረጋ አልኩት ለምን መሰላችሁ አያውቁትም የማቅ ያሳንሰሃል ያንተነት አያቅም አያቁትም የሚያቁት እንደ ሰው እንደ አንዱ በቃ የነሱ ጣላት አርጎ ነው የሚያቁት ሙሐመድ አያቁትም ካወቁት لذلك يقول سبحانه وتعالى ذلك مبلغهم من العلم እውቀታቸው እኮ ይህ ብቻ ነው ከነሱ ያለ እውቀት እሱ ነው ሌላ እውቀት የላቸው ስለዚህ እንዲያውቁ ካወቁ በኋላ በደም ባርጎ ከተዘረዘረላቸው ከከፈሩ ግን እኛ እናለቅሳለን ሐቂቀተን ስለዚህ እነዚህ ነው ዴንማርክ ሰድባለች አው ሰድባለች እንዲያውም ነቢያችን ሰድብ ማርማር ይያላች የጣማቸው ነው የሰደቡት ምክንያቱም they don't know ما عرفوه يا اخي እስቲ እኛ እንወቀው አሁን እኛ ማናቃቸዋለን አልহামዱሊላህ በመጠኑ ነቢያችንን እናቃለን ግን እነዛ ከእስላም ከእስልምና ሃይማኖት ወጣ ያሉ እስቲ ጋብዙዋቸው ይስሙት ቆም ነገር ነው ከሰሙት አይጎዳቸውም ካልተጠቀማቸው አይጎዳቸውም እሺ ማን هو محمد صلى الله عليه وسلم لما ان محمد رسول لها اربع اركان له መጀመሪያ محمد رسول الله ستل ومحمد اشهد ان محمد رسول الله لمالت كتفلقه ينزح يهچن شهاده محمد رسول الله ارات مازنوج ارات مسسوج علات كنزي ارات مسسوج عند كغدلج محمد رسول الله بله بدبي ستچفر بتادر ان شاء الله ستالقس بتادر دم انكون وها القو دم انكون انبوا بيوطا بنافقوت بفقر لمحمد صلى الله عليه وسلم كنزي ارات تلال لك مسسوج عند كغدلج محمد رسول الله متبال نجر كان تغا يلهچم እሺ እንግዲህ በደንብ ተከታተሉኝ አንደኛ ዋሉ تصديقه فيما اخبر ነቢያችን ያሉት ነገር እሺ ብለህ መቀበል تصديق يعني ያመጡት ወሬ ማለት ነው ሙሳ እንደዚህ ነበር نعم يا رسول الله ሙሳ እንደዚህ ነበር يهودوች ሙሳ እንደዚህ አልነበረም ቢሉትም لا ነበርንላቸዋል ለምን محمد انه من نام نونيا كريستوس اندزيه نبر نعم عيسى ابن مريم اندزيه نبر نعم يا رسول الله እርሱ ያሉት ነው የምንሰማው ምክንያቱም የአላህ መልእክተኛ ስለሆኑ እናምናለን اذا تصديقه من معناته ما من معناته منين ما منو فيما اخبر نبياتين يوم تطلن خبر وري سو مسمات اونت نو بله مقبل كني قال لاچو عندي حره العين سلسا كند نو ود سماي قالو من نلالن وندموچ ارا من نكا سويو سلسا كند ما يبالو አኒ ኤሌክትሪክ እንትኑ ላምባ የሚሰቀልበት በጓዳና በሮድ ያለው ነው ቢሆንስ ቢሆንስ ሁረተ العين አንዲት ጊዜ ቱፍ ብትል ወደ አዱንያ የሰባት ባህሮች በሙሉ ቂያኖሶች ያሉ ጨዋማ ነገሮች ወደ ማር ወለላ ወደ ስኳራም ይቀየራል አሉ صدقت يا رسول الله ونتهنا رسول الله ينوناو بمحمد مامن شيء جنة عرضها السماوات والأرض نعم يا رسول الله جهنم اندزين نعم يا رسول الله لم يمتعوا قزي اندزيه ليهون نو اندزيه ليهون نو اندزيه ليهون نبياتشن عندكن بوهنبر لاي وقتو بمسكيد كاتوات اسكمك ريب تناقروال لو دفيتو يم يمتعوا نقر هلو من لالن نعم يا رسول الله هلو رسوه يعلوت نقر لكنو يه عندت لك يا محمد رسول الله مسسنو እንጠንቀቅ ወንድሞች አንዳንድ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሐዲስ አይዋጣላቸው ማአኑ ሐዲስ ቡኻሪ ሐዲስ ሙስሊም ሐዲስ ሰሂህ ሰሂህ ላኪን ከጭንቅላታቸው ጋር ክሊክ ያደርጋል በቃ እንትን ሰድም ያደርጋል ያኒ አክሲደንት እንትን ያገኘዋል ይማታል ይጋጫል ለምን ይጋጫል ያኺ አንተ ነብይን ብለህ ለሚያመንከው خلاص ያመጡት ነገር ሁሉ እመናቸው ይህ አንደኛው ነው ሁለተኛው ሙሳ ሰው ወጣዓቱሁ فيما امر ነብይ መሆን መሆናቸውን ካመንክ እሳቸው ያዘዙህ እሺ ብለህ መድረግ መስራት ነው አንደኛው እሳቸው ያመጡት ወሬ መቀበል ሁለተኛ ደግሞ እሳቸው ያዘዙት ነገር እሺ ብለህ መቀበል መስራት ስገዳሉ ሰግዳለ ጾማሉ ትጾማለ ኦኬ ይህ ነገር طاعته فيما امر سيتالو نعم على فقاد بالش هتوچ يالوت خلاص انتهى اطع النبي صلى الله عليه وسلم انت سويه والو نعم مستهن مقلب قلب كفتحت ثلاث لجوج قالات لجوجون مقلب قلب اشي جيتاي بله تكبارون مفصن بتشانو وطاعته فيما امر سنتونو هلت سوستنيا والاجتناب عما نهى عنه وزجر تو يحرام بيان له اللهم حرام بلوال اش ربات تبلو تالو اش انبلا نبياتشن انبلا مالتنو اوكي يهتهليج التاقبا الشيالا قبام كل كلنو بقى نا ነቢያችን በሙሉ حرام ያሉት መከልከል ይሄን ስራ ያሉት ደሞ መስራት ስንት ሆነ ወንድሞች ሶስት አይደለም እነዚህ ሶስቱ ላጣቃላቸው አራተኛው ሙሰሶ አራተኛው ሙሰሶ ሶስቱን ያጣቃላል ምናሉ አላ ይዕበድ الله الا بما جاء به صلى الله عليه وسلم ለአላህ ኢባዳ ለማረከ ፈለክ በሩ አንድ ነው ወደ አላህ የሚያደርስ በር አንድ ነው وهو النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني يانت عباده نبياتين بامطوت شرع بتشانجي انت راس فطرت فطره اندزي مبتدعين بدعا ميادرغو سوت انت ككيسه اوطته ويم راس فطره ويم نبياتين يرسوت نجر الله بله بدعا مارق بتام يتكلكله نو اشي اهون مايك لستاچو اراتوم يميتقسلني አራቱ የሙሐመድ ረሱላህ መሰሰዎች ማይክ ፍሪ አራቱ እስሚሽ ማሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ይሄንን እንግዲህ አራቱ ማዘናት መሰሰዎች ብሎክ አስቀመጡት አንዱ ነቢያችን ያሉትን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቀበል ተስዲቅ አርጎ ያለምንም ከጭንቅላታችን ውስጥ ምንም ነገር ሸክ ሳይኖርብን መቀበል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኢሳ እንደዚህ ነው ብለው ከነገሩን፣ ሙሳ እንደዚህ ነው ብለው ከነገሩን የሁዲዎች የፈለጉትን ቢሉት ቢኑም እኛ ግን ተስዲቅ አገን በትክክል መቀበል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁረቱል አይን 60 ክንድ ነች ካሉን ብለው ነግረውናል። እና 60 ክንድ በጣም ትልቅ ስለሆነ የሰው ልጅ በአምሮ ላይቀበለው ይችላል፣ ግን እሳቸው ያሉትን በትክክል መቀበል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ትንሽ በሐዲሶች ጭቅጭቅና መባዛት ጭንቅላታቸው ላይ መማታት ምናምን ይመጣል። እሱንም የነሱ ችግር ነው። ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ እስከሆኑ ድረስ እሱን በትክክል መቀበል ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ነብዩ መሆናቸውን ካመንን እሳቸው ያዘዙትን መስራት ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ጣዓ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሴትን ካለባለቤትሽ ከቤት አትውጪ፣ አባት ደግሞ ልጅ ሚስትን ከፈታትና ልጅ ካላቸው ይሄን ያህል መክፈል አለብህ፣ ይሄን ያህል መስጠት አለብህ ለልጆችህም ለቤተሰቦችህም፣ ሁሉም በሸሪዓው የተባለው ጠቅላላ እሳቸው ያሉትን መቀበል ማለት ነው። በሶስተኛ ያስቀመጡት ተዋታድርጉ ያሉትን ሐራምና ሐላም ያሉትን አላህም ሐራም ስላለው እኔም ሐራም ብየዋለሁና እንዳታደርጉት ያሉትን እሱን አለመብላት። የእህታችን ልጅ አታግቡ ብለውናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ነግረውናል። እና እንደዚያው ሪባ አትብሉ ያሉትንም እንደዛው ማለት ነው። በአራተኛና በጠቅላላ ያስቀመጡት ደግሞ ለአላህ ኢባዳ ለማድረግ በሩ ብቻ አንድ ነው። እሱ በሩ ምንድነው? የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል ማለት ነው። እና ወማ አታኩም ረሱል ፈኹዱ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ፣ ያው እሱ ላይ ይገባል ማለት ነው። አላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰጧችሁን ተቀበሉ የከለከላችሁን ግን ተከልከሉ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለተናገረን በዚሁ ነገሮችን እንቋጫለን። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። بارك الله فيك وندمي اسميش نجي يوم القيامة في توش يميتق ربتنا في توش نج مهون بتكزي الله سبحانه وتعالى في ثن نج برهان أرجو إذا كنبيوش يسكو مهنو ملو حقيقة اندزي بتكتات تولون انديت انديت انديت بتقام كم نقر تاقنيو نبر اقر اقريني يهداتشو اهون قويل انقراتشو سلنزي أرات نقروش تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا الاجتناب عما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما جاء به. النزيه أرات نقروش شيخ إبراهيم ترون بردروغ أهون قلت نشيش إنك الله تتنك توالس كميلون درس دقاق ما تشواله أهون يأتيوبيا وانا كتما ما نيش أدي سببا سمتاتشوال أو የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ነች። እሺ ሰምታችኋል ወንድሞች? አዎ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ታቃላችሁ አዲስ አበባ ነች። ናም እንግዲህ ላስተምራችሁ ነኝ። አሁን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ነች። አዎ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች። የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ነች። ምን ትላላችሁ? የእብዶች ንግግር ነው አይደለም? እኔ ግን አሁን እብድ እስከምትሉኝ እነዚህ አራት መሰሶች ይያለፍኩ በየቀኑ በየጁምዓ በየቅዳሜው እደግማቸዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ከዲን የጠፉ በእነዚህ አራት ናቸው። እነዚህ አራት አለማወቃቸው ከዲን የወጡ ቢድዓ የሚያደርጉ ሱፊያ የሆኑ ልጅ ነው። خلاص እስከዚህ ድረስ እንቆማለን። ኢደን ነብያችን ሰለላም የኢብራሂም ልጅ ናቸው። የኢብራሂም ልጅ ናቸው ስል ልጅ ያልክ መጨረሻ አብዱል ሙጠሊብ ይመጣል። አብዱል ሙጠሊብ ደግሞ ሙሐመድን ወለደ እና አብዱላህ አብዱላህ ደግሞ ነቢያችንን ወለዱ ማለት ነው። ኢደን ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ ሐሽም ኢብኑ አብዲ መናፍ ኢብኑ ያልክ ተሄድና መጨረሻ ኢብኑ አድናን፣ ከዛ በኋላ ወደ እስማኤል፣ ከዛ በኋላ ወደ ኢብራሂም። ኦኬ طيب سته يميغرمچو اني بياچوالو سلا محمد رسول الله ساستمرهون بزو نغر يمتاوقوت نغر لتاوقو لتسمو تشلالاچو لكن هذا علم علم يا اخره علم سلهونه 100 غزي بتسماوم ايتتغبم ሁለተኛ ነገር የተሳሳትከው ያርምልሃል አራተኛ ነገር ደግሞ የረሳው ያስታውሳል ምክንያቱም የተውሂድ ነገር ስለሆነ طيب سلالة النبي صلى الله عليه وسلم የነቢያችን የዘር ሐረግ ነው የምትሉት የዘር ሐረግ ይባላል አይደለም ለምሳሌ እኔ ኢብራሂም ስራጅ አማን ምን ምን ምን ምን ያልከው ወደ ላይ ተሄዳለህ የነቢያችን የዘር ሐረግ ليس فيه من حرام سبحان الله الله يطبق او زركونو سلالة النبي صلى الله عليه وسلم نظيف نبياتنا زر حرق صدت عليه نصهنو ليس من حرام سلالة واحدة عندي تزر حرام يجنبتم بس ان سرعات اقبتو تقابتو يتولدوناتشو يا نبياتنا اياتوش الله يطبق او فساشنو كابراهيم جمرو اسك نبياتنا صلى الله عليه وسلم تقلال لا يتولدوت يا نبياتشن آياتوش بشر إنا بحلال قابتو يولدواتشو ناتشو إشي أمه يا نبياتشن النات آمنة ببالالتش وهي بنت وهب اسكزيه إيباك عالمك ناتوم يا باتاتشو نوانا ونقر اسكا عدنان يدرسو آمنة بنت وهب اسكا أسري درسال إنا آمنة بنت وهب ببالالتش شأن النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوة يا نبياتشن قداي يميقر ماتشو بتام يقر ماتشو نقر يسو إجال قباباتم إن إبراهيم سراج كتولدكو بوهالا إنا تي أساد دقاتشن أباتي أساد دقان لبسي عمت قلنيال يعني كتساساتكو يمتانيال يساد بنيال عندان دقزي ياسك أنيال ياكف أنيال ما نو እሱ አባቴና ከዛ ወንድሞቼ ከዛ ጎረቤቶቼ በእነዚህ ነው ያደኩት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያባቴና እናት ጠባይ ወስዳለሁ በሌላ በኩል ደግሞ የጎረቤቶቼ ባህልና እንትን ይወስዳለሁ አንዳንድ ደግሞ የጓደኞቼ ካደኩበት አብሮ አድግ ይሆኑ የነሱን ጠባይ ወስዳለሁ ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች ነቢያችን ሰለላም ካንድ ሰው አስተዳደጋቸው كتفتروا جمرس كميمتو درس يسو إجال قبابته تقلا لا الله سبحانه وتعالى راسو أو يعني فترو أسادقو ململو انتنا درقواتشو الله بتشاولنو أبدا رباه سبحانه وتعالى تربية حسنة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي أحسن تأديبا الله سبحانه وتعالى سيأسادقين بتأمل كما استدادك أرغون يسادك نيالو نبياتك تقول أمه الناتو الناتاتشو يا نبياتك النات آمنا من تلالك شأن محمد عجبا كله عليك يا محمد قد دايكو هلو نو ميقر محالك الناتو نج الناتاتشو يا محمد نقر هلو نقر نو ميقر محالك طيب أولا تلالك እናታቸው لم اشعر ما تشعره الحوامل ሴቶች እየሰሙኝ ነው አሁን እርግዝና ምን መሆኑን ያቃሉ አንዲት ሴት ካረገዘች ጀምሮ እስከምትወልድ እያንዳንዳቸው ሴት የራሳቸው ጠባይ አላቸው ይታመማሉ ይደክማሉ ይከብዳቸዋል ትውከት ምናምን ይመጣል ምግብ ይጠላሉ ምን ምን ምን ምን ምን ይከብዳቸዋል አለ አይደለም أمينة من تلالج والله لابا لابا تاكالات شو كنتيت نوالما تقرنيا ريش اند لابا نكوان يتشكب كوان مسلن يمزد انور أمينة نو مما سكرون لي بهودي زنبلو اند تت اند تك امت انبر امي مسلن وهذا من بركتي سبحان الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول بل كان حملي له مثل حمل ريشة ريشة يرقب لاب يدورو لاب مالت نو لابا لابا لابا نو مبالو عدلم دون كنتيت كنتيت بتقرنيا لابا نو اندموش تردون او لابا السن كوان يزل كو يتشكم كو المسلن يمالو لأنو بهو دوايا اللو مان نو يا اندموش بآمنا هو ديال لو هو خير خلقه الله فترو سماي مريت عرش ملائكة جن انسسات كلت سو هلو كهلو يبلت فترات سلوهوني بزيه نبر يترقزو نبياك صلى الله عليه وسلم. وعند ولادته آمنة نبياك نستولد تقول آمنة رأيت نورا أنار لي ورأيت قصور الشام والعراق واليمن. سبحان الله تملكتون قدي استي ليف إت ليف إت هل قزي ليف إت سلاة شو من مارتنا واندموك ندالكوا شو لي L-E-A-V سيهون L-E-A-V-E سيهون L-I-V-E يعني يهن نقر ستسمو بسئل بملكي ياتشو تكتاتلون نبيات محمد صلى الله عليه وسلم بأمنا انتن باللت سيواتو جنا يواتو راسات شو سيواتا برهانا برا يا برا ومن دنو واندموش الناتات شو اليمن فوقوشنا نقصات يمي سفروبت اقرش بمولو الله ابرتو اسايات. ايش هذا الكلام؟ والله والله هذا حديث صحيح. عند يوم منالج انين كلام مناتشو عليه اسألوا النساء انين اسولدوا سيتو تايقواتشو برهان برا قوابية ودفت ساي يا عراق فوقوش يا سوريا فوقوش يمن نقصوش يمي سفروبت فوقوش ايهو عليك من مالتنو محمد ابنك هذا يعني تشيلج محمد أدقو نبي هنا رسول هنا النزهم كتماوش بمولو بس بقططر سوريا اسقبال مملكة عراق مملكة من سوريا شام يعني ومملكة يمن تلالك اتشو بزاقزي تلالك يتبالو امباير ينقصات من اوروبا ينبرو النزي سوستناتشو فرس روم يمبالو بسوريا بعراق بيمن ينبرو تلالك نقصات النسوناتشو نا نتاتشون ايش النزي بوتاوش لجيش محمد بقوتو طرس رياس قبال تبلو تنقرات ماتنو. وعند رضاعه نقري تولدو الشي نبياتشن تولدو الناتاتشن يعني الناتاتشو امينا توت ستاتشو كان عادة العرب يرضعون اولادهم في البادية نقري عربوش بتقام ترو بهل نبراتشو كنجو بهل انيا كسيتوش سلاد دقن عندان دقزي فريوش عندان دقزي وشتاموش عندان دقزي من هرنو من نادقو عربوش من يادرقو نبر مجمرا سي ولد لجو عند امت سي هون ويمهولت امت سي هونو كغتر توت متسات لج سيت يامت قلاتال لمن دنو مسلاتشو لجو كناتو كادقي لسلاسا ويم جهلنت ويم قوانقوا دكاما بمنقوا دكاما بطورنت دكاما هونو نميادقو جن ودا قطر يلوكوتنا لجو ازا قطر هيدو ككبت كنسسا كقطر سووش كباديا كنسس كنتنو كجعكا منامن قوانقو يقطر قوانقو يتتقرى عربينيا مالتنو ولثنيا بزونا قرالي تمرو سيمتا أنبسا هنو نميواتاو يا عرب بحل نزيه نبار لكن ده بحلو وده مكة بقامت هلت قزي ميمت أنبرو كمول يعني باكة بابي يالو مكة نمي أكابو قد أرش بمولو بي قامت سوست هلت قزي ميمت قالو سيتوش نوم ملاتشو من فلقو يعني توت يميت أبا ليج كالي اسك سدس سبات قامت توت ست قالج انتنو اسك هلت قامت توت ست قلنا كذا تسد قوالج كذا هلا تنش سيقور أمس ودرنا تثمر السوالج يه عينت بحل نبر بجهيليا بنبياتش صلى الله عليه وسلم قزي نبر مالتنو اهون منالج جاءت حليمة حليمة السعدية من مالتنو حليمة السعدية حليمة السعدية مالت حليمة بني سعد يمبالو كابيلا نبر بني سعد سلزي سعدية تبالالج يسعد يبني سعد لجنش السوا عند وراغي اورومو تغري منامن سلطي منامن دمبالو سعد يمبالو كابلي نبر كابيلا إذن حليمة السعدية من عليك مت أهنا كبالي هونين مت أنا عليك بزو سيتوش سن مت أدمون يقبو سيتوش يهبتام يهبتام يهبتام لجو شاقنيو مكنياتهم بدموزنو قدي تاتوباتشو بدموزنو يهبتام يهبتام لجو بمولو فيزو قويننا فلقن سنفلق سنفلق زنبلو محمد ييتيم لج يتيم نونا أباتي ليلو لج دحانو بلو زنبلو بشلا بلو وتزات تقولو أغنينو علي وسبحان الله هلو توتيم التاتبا يكفلاتال محمد كيتيم تاو مكناتو آمينة بالي يلاتن بالو موتال لج موتوال آياتو موتوال سلزي يتيم نو تبلو عند سنقوان زور بلو يأيو سوي اللم قالت فتشنا فما لقينا إلا هذا اليتيم حليمانو متنقرو زور بنل يتيم محمد بيتشانو لا مال له ولا شيء قنزبهم يلو في يلبقم كفتم يلو زن بلو يتيم نو الله أكبر تقول قلت لزوجي لناتيم بالي من الكوت انقديه حليما لج فلقا متى على لج تملسيش بلو بنين داي سوكو داي شوفو بن إن شاء الله يتيمي هونون زكتا زكتا منون بلو يتيمي هونو سو يزنون نهيد من نارق انقدي على لج تملسا كميلو يعني لج يزن نهيد بيه عليك كباليقات مكاكرا محمد يتيمن يزن تملسن عليك سبحان الله قالت دعنا نأخذ هذا اليتيم ولو لم يدفعوا لنا مال قال تعالى الله سبحانه وتعالى من عليه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالقرآن من عليه أننا نقزيكو يمتت ألاو تشلا يالكو وجينو بلو يبله ياسبكو سفر كتر يللو يقنبت على الله سبحانه وتعالى انقدي محمد يتيم تبلو يتناك أنا ويهيدو تقول حالما فحملنا محمدا ولكن رأينا عجبا ثم عجبا عليك بات أميم نقر من نقرنو يعينو انديوم قينا بمن قد يالن أقرات شنسان نقبا تأمر أيين بمحمد عليك عندن يواليك الحمار الذي جئنا به يعني بأهيانو يمتانو أهيان دفرس مارتنو ياو يسكنوا أهيا محمد الزاس كمت أن سنهد عليه أكفيو بأهيا لوت إتشسهد عليك سن متى أهيا وبتاء أمدك كمان بر لزهنو سيتشوك أدمون يقبو بفرس بمن يقلبو ودمك كمتو هبتام نجو تشيزو تيوك ويو ينيا أهيا بتاء أمدك كمان بر قوتتتتت يالر إهدنا بر عليك محمدنا كفي الزالي سكمت قن روكيت هنا لج كونكورد يمتبالو طائرات هكالاتشو سرعة الصوت يالات اندزي هنا اهياو لكن ده ترين مقواز جمري ولكن لما ركب عليه محمد يا محمد جسد الزا اهيا لاي سكمت عليه بدأ يجري يعني جريا غير عادي على طول يعني extraordinary هونو الرارات مرات جمرها لك ثم ثديي هلتن يا معجزة لك توتي هلتوتي هلتم يعني بزو وتتال نبرات شوم انديوم الزيك في عرقي بإجو ينين توتنكاس يا درقات شو ملو وتت بوتت لك اندو غرفو موتات جمرها لك فكان الناس يقولون ود اقراتشن كقبان بهالا يهن تأمر سيايو منالو يعني حالي ما كو يتيم يزامت اشبلو سياشوفون ينبرو ود اقراتشن سن قبا باكاتشو يلالو ينان تكبتنا في يولوج كان حالي ما في يولوج استقتاتشو ساري بلوالو فيولوچوم راساچو كبتوچوم راساچو يمحمدن بركة ارغو بمولو موفر جمرو يليلوچ فيولوچ سيكسو ينبياچن حليما بيت بمولو فيولوچنا كبتوچ لاموچ موفر جمرو ሰዎቹ ምን ማለት ጀመሩ? ባካቹ ሐሊማ መታበላቸው መሪየት እዛ ሄዳችሁ ከነሱ ጠጋ አድርጋችሁ ከብቶችና ብሉ ማለት ጀመሩ። አወቁ የነቢያት ሙዕጅዛና ትልቅነት አወቁ። ሐታ ኡዕጅበ الناስ ሰዎቹ በጣም ድንቅ ሆነና ግራ ገባቸው። ምንድነው ይሰውየው? የቲም ብለን سننቀው እንደዚህ እንደይ ወበደኡ يقولون ارعوا اغنامكم مع اغنام حليمه لكن اغنامي يهن هونو ግን እነዛ የባኒ ሳዕድ የምተባለው ገጠር በሙሉ ከብቶቻቸው አምጥተው ከኔ ከብታ አስጠግተው ሲያበሉ يسمنون دون غيرهم የኔ ይወፍራሉ ሌሎቹ ግን በጣም ይከሳሉ አለች። حسبنا الله والله يا اخي عجبنا تشو نبياتنا قالت مره عندك ان حصان نو يهولت عامت يسس عامت نو يني دمو لجالني كباليه ولدكوت لجالني اندسو يسو ادميه ሁለቱም እዛ ከቤቴ ውጭ ሲጫወቱ ነበርنا ከዛ በኋላ የኔ ልጅ እየሮጠ መጣና ማማ ማማ ማማ አለች። نعم محمد እኮ ሁለት ሰዎች መጥተው እየቀጠቀጡት ናቸው። محمد እኮ ሁለት ሰዎች መጥተው ከየት እንደመጡ አናቅም በቃ አንድ ሊወስዱት ናቸው ሲለኝ ደነገጥኩና ከቤት ወጣሁ አለች። ከቤት ወጣሁና እኔ ወጥቼ ሲሄድ ነቢያችን ሲመለሱ አገኘኋቸው። ነቢያችን እድሜት ነው 3 አመት ነው እዛ ጊዜ ሲመለሱ አገኘኋቸውና ምን ነው ልጅ የብየ ቅፍ ሳርጋቸው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ህፃን ነገር አለ አይደለም ሁለት መጡ ከዛ በኋላ ልቤን ቀደዱ ከዛ በኋላ አንድ ነገር ደማ ወጡኝ ምናምን ምናምን ብላ ብለው ተናገሩ ማለት ነው። ከዛ ምን ነበር ወንድሞች ነቢያችን ሲያድጉ ወነቱን ነገር ነገሩን። እንግዲህ ሐሊማ ልትነግር አትችልም ምን እንደሆነ አታቀም ላኪን ነቢያችን ካደጉ በኋላ ታሪኩ ራሳቸው ተናገሩ። ሁለት መላእክት መጡ ከጀና ጥስት ይዘው መጡ ጥስትና ውሃ ይዘው መጥተው እዛ ደረታቸውን ቀደዱት አንድ በሉ ልባቸው አወጡት ያቺ ልብ አውጥተው እዛ አንድ ጥቁር ነገር አለች እዛ ልብ አንድ ጥቁር ነገር አለች يعني علاقات ببالالچ يطقروا يا شيطان ونبر نچ سوا يا شيطان انت نچ جنزب نچ شيطان يمسفربات بوتا نچ ويم اكل نچ اسوانا وطتنا اسوان طلو اندغنا لباچو ود مكانو تملسو سفوت ደረታቸውም ሰፉት ኦፕሬሽን አደረጓቸው። ወንድሞች ይህነ ልክ አቂዳ ነው በእምነታችን መያዝ አለብን። ምክንያቱም አላህ ያደረገው ድርጊት ነቢያት አሁን ለምንድን ነው እነዚህ አራት ነገሮች ያን ምሰሶች يعني تصديقه فيما اخبر طاعته فيما امر اجتناب عنه فيما نهى وزجر الا يعبد الله الا بما جاء به انذي ارات مسسوچ ያስተማርኳችሁ ለዚህ ነው። አሁን ነቢያችን ልባቸው ደረታቸው ተቀዶ ኦፕሬሽን አድርጎ ልባቸው አውጥተው በጥስት እንትኑ በውሃዝ የጀናው ሀርገው አጥበው ያቺ ጥቁር አውጥተው ይህ هذه نصيب الشيطان አሉ። እነዛ ሁለት መልአክ የሸይጣን እንትን ነው ይህ ነገር ጥለው ነቢያችን ንጹህ የሆነ ልብ በልባቸው አስገቡላቸው ከዛ ሰፉት። ማን ነው ነገርን ነቢያችን ሳሰለም እናምናለን ካላመንክ ትከፍራለህ። ምክንያቱም تصديقه فيما اخبر طيب كذب هلا وكان الامر ان ملكين من السماء فتحوا صدره واخرجوا المضغه السوداء من ايش من صدره وقالوا هذه نصيب الشيطان فرموها ثم خيطوا صدره كذب لباتشون سفوت وهذا حق وهو عقيدتنا يعني كعقيدة عند أكل نويه بزيه ما من اللبن أهون النزاة مرنا لميلو ويمدمو إيماني لله تشو إيمانات تشو يدكمي ويم ليله إيمانو تيال الله تشو يعني ماركسيزم لنيزم يال الله تشو يهنقرأ يا ملبتهم سلزي نيا እውነት ነው በዚህ አይነት ነጃ እንድንወጣ ይህ ነገር ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይህ አይነት ለአላህ ይህ ድርጊት ለአላህ ምንድነው ሰባት ሰማይ አለመሰሶ ያስቆመ የሰው ልጅ በሙሉ ሜካኒካሊ ሆነው ነገር መስተንክር ሆነው يعني تأمر ሆነው የሰው ኦርጋንስ የፈጠረ ጌታ ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብት አለምንም መሰሶ ያስቀመጠው በሐዋሁ ምንድነው ደሞ ያቺ የነቢያችን ልብ ተቀዶ ልብ ወጣ ከዛ ገባ this is mind ምንም አይነት አይደለም ከአላህ ቁድራ አቋያ ካየ ነው እና ብዙ አይክ በዳቹ هذا حق لذلك نبينا سلم لا يلعب به الشيطان اذا كذي مدنو منوسدو نبياችን صلى الله عليه وسلم شيطان ليጫውትባቸው አይችልም ምክንያቱም ያቺ የሱ نصيب የሱ ነባቸው የነበረችው المضغه السوداء ለቀቀች ተጣለች የለችም طيب مات ابوه የነቢያችን አባት ሞቱ وهو محمول ተረግዞ ያሉ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم አባቱ አባታቸው ሞተ وماتت امه وهو ابن 6 سنوات ነቢያችን 6 አመት ሲደርሱ እናታቸው ሞተች አሁን ፒውር የቲም ሆኑ በሰው ልጅ በነገራችን ላይ በሰው ልጅ የቲም የሚባለው አባቱ የሞተበት ነው እናቱ ብትኖርም በእንትኑ በወፎች ግን አሉ በወፎች ይገርማቸዋል እናቱ የሞተችበት ወፍ የቲም ይባላል አባት አይደለም በሰው ልጅ ግን አባት የሞተበት ነው የቲም لذلك لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم ተመልከቱ እንግዲህ የቲም ሆኖ ነው ያደጉ ከስድስት አመት ጀምሮ የቲም ሆኖ ካደጉ በኋላ ነብይ ከሆኑ በኋላ ከአርባ አመት በላይ ማለት ነው قال الله له ነቢያችን ለነቢያችን አላህ ምን አላቸው ሙሐመድ ሆይ ነዓም የቲም ሆነ ሐላደክም ነዓም አድጋለሁ طيب ከነዛ ከጠፉ ህብረተሰብ አልነበርክም ሙሽሪኮች ቁረይሾች በጣም ሙሽሪኮች የነበሩ የሞተ በሰበሰ የሚመቱ የሚበሉ ጣዖት የሚገዙ ሰዎች ከነሱ አልነበርክም ነበርኩ እንጂ طيب لذلك አላቸው አንድ ሱራ ወረደና والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى انت محمد يتيم نبرك አይደለም የሚያሳድግልህ ابو عبد المطلب سته عبد المطلب سيموت ደሞ አጎትህ ابو طالب ደሞ ሰጠው እኔ አይደለም ያሳደግኩ ከዛም ይያልኩ አለም يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ደሞ የጠፋህ ሰው አልነበርክም የጠፋህ ሰው ምን ማለት ነው ወንድሞች እዚ ከጠፉ ሰዎች መሐከል አይደለም የነበርከው ሙሽሪኪን نعم هذا ليس معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا ነቢያችን ሙሽሪክ ነበሩ ማለት አይደለም በደንብ መጠንቀቅ አለብን ግን ከነዛ ሙሽሪኮች ቁረሽ መሐከል ነበሩ ووجدك عائلا ደሞ በጣም የልጆች አባት ነበርክ ደሃ የልጆች አባት ወይም ደሞ አንተ ራስ ደሃ ነበርክ የደሃ ልጅ ነበርክ አይደለም ጣንና ሚሊዮነር የሆነችው ኸዲጃ እንድታገባ አደረግን ካገባችህ በኋላ ሰባት ልጆች ወለድ ከሷ ስድስት ከሌላ ደሞ አንድ ከዛ በኋላ ልጆቹ እንዴት አድርገን እንዳሳደግናቸው እኔ አይደለሁም ወይ እነዚህ ሶስት አላቸው የቲም ነበርክ አሳደግኩ እንትኑ ከዛ በኋላ ከጠፉ ሰዎች ከሙሽሪኮች ነበርክ ብርሃኑን ከፈትኩልህ እንደገና ደሃ እንትኑ የአባት ልጆች ነበርክ የልጆች አባት ነበርክ ደሞ አገራንልህ ሁሉ ነገር እሺ ረቢ نعم ከዛለም فامل يتيما አላቸው እንግዲህ የቲም ሆነህ ስላደክ የቲም አባት ሁን የቲም እናት ሁን የቲም አዛኝ ሁን فامل اليتيما فلا تقهر واما السائل عند سو مغب اتو دها هونو سيطيقه سيمطا فلا تنهر هد ዞር በል አንተ ደግሞ ደሃ ልጅ ቅማላም አትበለው ካለ ስጠው ከሌለ ዱዓ አርገህ ሸኘው ሹፉ التأديب فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله يسطه نعمه كله بتكبار اسايو الله نمسجن سوم نجر لسوم نجر الله يهن نعمه عند سطه بلو بزي عين تستدرك رؤيا صدقاتكم وهكذا أدبه ربه يا أخوان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مرارة اليتيم يتيم هنا سلادقو يتيم سك أياك ألو فقير هنا سلادقو يفقير سك أياك ألو ضلال بضلال ينبرو بتفات ينبرو سوش بالنسو محكل بمشركوش محكل هنا سلادقو يشرك بتقام سك أياك ألو بل هو الذي حفظه بل ميقرماتشو ندالكواتشو مجمريا የነቢያችን አስተዳደግ የእጅ የሰው እጅ አልገባበትም ገና ህፃን ካሉ ነቢያችን ሳሰለም እስከሚሞቱ ድረስ የአላህን ክብካቤ እንጂ የሰው ልጅ አልገባበትም يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت احمل حجرا مكة سنገነባት አሉ ጎርፍ መጥቶ ትንሽ አፍርሰዋት ነበር እና የመካ ሰዎች ባለባቶቹ ተሰበስቡና መካ ሲገነቡት አለ እኔ ከነዛ ከሚገነቡት ድንጋይ እሸከም ነበርአሉ ነቢያችን ድንጋይ በጭቃ የተሰራው ድንጋይ እየተሸከምኩ ሲሄድ ይህችን ጭኔ ትንሽ ያኒ እንትሩ ልብሱ ከምብርታቸው እስከ ጉልበታቸው ነበር ልብሳቸው ልብሴን ትንሽ ከፍ አደረኩና ጭኔን ታያለ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ጭኔ ትንሽ ከፈታለና فأغمي علي فين تونيا ودكوالو لمن بهز أن النتاتشو ينبيات شنج إن ما يثو الله كلكلو سبحان الله العظيم شن عورانو لكن نبيات شساء سلم عندما ننبلو سنكساكسو شناتشو تنش كفت سلالي الله سبحانه وتعالى فين تارقو أودكاتشو كزاوهلا بررسلو ببساتشو اللي هنا أوكونا لبسوا مالتنو ومرة كنت أرعى الغنم عندك أن دموالو نبيات شنقدي يسألنا تاتشو يتناقرنا تشو عندك أن في يلو شنا بقوش الرنية هون يسرا أهون كنيقا قدنيا ينبرالو كنيقا أبرو في يلو شميت أبك هول التاتش ينبرن عندك أنا لي اسكستانا افرا يسرق منا من افرا سمان كبرو سمتا موسيقى سمتا سماننا كذا بحالا من عليه انت هيدا الكوت لغوادنياي غوادنيا هيدو درسو متا فلما رجع ارسلني انت دمو انت ليليت نو انت دمو هيدنا انت انديت ارغو اندمي يشفرو منا من ايالني كنا هون نصناچو يالو لين قرب قرب قربت يعني تنش ودا سرقو قرب سيل انزل علي انزل الله علي نعاسا كنا ودا زاج افرا سالقبا الله انقلف لاكو لكو شان ادرغنينا بمنغتنيا هوالو الله كون متطبقاچو سرقونا چفراو منامن ازا هيدو يا شيطان چفرا اندايايو بنقلف استنياچونا بمنغدو تنيو صاي ستوطا تنسو نبياچن سبحان الله فنمت حتى في الطريق حتى ايقظتني حراره الشمس صحي وطاشنا من دنو مقمق لاب لاب سهون تنسهونا ليلت اندتنياهو اوكوالو يا الله طبق انا يهلو نجر طيب اهون استي ود بيت سباچو نغبانا نبياچن سنت لوجوش نبرواچو اولاده كلهم من زوجه واحده الا ابراهيم إذن يا نبياتشن ستي سماتشو نتواوقاتشو أشي يتوبيا زفانش بلاتشو هون تألهم قساسي محمود محمود محمود مانو محمود أحمد ليلالاكم قدي ولتاتشون بچانو ماكو النسو بهسان نتاتشن يتناناتشو يمن سماتشو ينبرنو ليلا والله علاكم مان زفان دالي إنا زفانش بتلاتشو هون عندان واندوموش ممكن حيا زفانش ليا متقولي تشلالو كذا يبلت أجن يا نبي أتشن جوش استنمر إبراهيم فقط ابراهيم ماريه القطيه كما تبالو مستاچو نو ليلوچو جن عبد الله عند القاسم هلت رقيه سوست ام كلثوم ارات زينب امست فاطمه سدست كوي عبد الله القاسم ابراهيم رقية أم كلثوم زينب فاطمة الزهراء نزينا سبات للقباتشو عبد الله القاسم إبراهيم رقية أم كلثوم زينب وفاطمة الزهراء نزيه يا نبياتشن لجوشناتشو اللهم احشرنا في زمرتهم النسو يرقط ثمريتا اندن رقط يارقن يوم القيامة النسون تكتلن جنة من قبايا درقان الله سبحانه وتعالى مكنياتهم النزي السبات بمولو كنبيات شنقاس على سلمي قبو كالنسوقا الله سبحانه وتعالى يحشر النوم من الو طيب انتبهوا ان دموش عند نقرأ لي الله سبحانه وتعالى نبيات شنن بلب بندا سادقات شو نبيات شنن صلى الله عليه وسلم سيموتو دمو فتنان دي فترة الفلقم الله من هذا الرقي سدس لجاچاچو بمولو كساچو بفيت موتو عبد الله القاسم ابراهيم ام كلثوم رقية زينب النزي سدس كنبياتشن بفيت موتو راساچو نو يقبرواچو فاطمة بيچا قرچ اسوام قرچ هايبالم كسدس ور بوحالا نو يموتوچو نبياتشن سيموتو كسدس ور بوحالا فاطمة موتچ ما الحكمة لمن دنو الله يا نبياتشن لجوش بمولو كساچو بفيتي وسداچو علماء منالو سدست سباتو يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم لجوش بيقرو نورو اسلمنا تقرارطو يعني قرطرطرط بلو بسمانه بسبا مذهب الي نبر يغاهونو يا نبياتشن لجوش بينورو نورو اسلمنا بتنتنتن بلو تقرارطو تلايتو راسون اغرون انكون لنليو انشلم نبر لمن عند لجاچو فاطمه بيتشا لجوش ولدتش حسن وحسين بنسو اهون سنت فتنه تفطري شيعه حسين عند الله نوم ياسبوت علي عند الله نوم ياسب فاطمه عند الله نوم ياسبوت تملكتو عندي تلج فاطمة بيتشا يولدتشاتشو هولت تلجوش ألم بهولت كفلتش شيعة سنة شيعة من يلالو سبحان الله نجينا يا رب اللهم نجينا من هذا البلاء والله شيعة من يلالو فاطمة لولا فاطمة لو ما خلق الله السماوات والأرض فاطمة بات نور نورو الله سماينا مريتم أي فترة من البر طيب من دنو لسوا تقولون يفتر يلم بالقرآن يلم بالسنة يلم الله مي هنا قر أسبوت هياكم نزيه لالو بل من علو الله كو ما يغضب ولا يفرح له الله أي دست الله أي قطة مع أن الله سبحانه وتعالى بالقرآن ملتوى غضب الله عليهم ولعنهم إلال الله يغضب إلال بزو آيات الله بزو حديث الله الله عندما يقطع الله عندما يتد أنت عندما يتدس عندما يتدس ثالب الناس يقول لا يف يقطع في اللاجوت يقطع بحريات يلو يدس تا بحريات يلو طيب من دنو يقول يفرح لفرح فاطمة ويغضب لغضب فاطمة فاطمة كتقطعش الله يقطع فاطمة كتدستش الله يدس ثال يعني الله يفاطمة كتاينو يمالكم اندزينو عقيداتكم اندزينو طيب ليه لاس من يلالو يقول حسين افضل من خلق الله كله سبحان الله بل علي بن ابي طالب يا حسين ان حسن ابات سلهوني انت الله نالت انت قالت انا مين انت اله قالت كونبرو وردنا سبسباتشو باند بيتا اسقبتو اقاتلاتشو بأسان سبحان الله ازي درس درسو بمان حسن حسين يفاطمة سنت فيتنا متو شيعة اثنى عشرية مبالتا قالاتشو اثنى عشرية مالت كفاطمة كعلينا كفاطمة يتولدو الحسن والحسين ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ወደ 12ኛው ዘር እነዚህ እንልክ እንደ ነቢ ነው የሚቆጠሩ አይሳሳቱም ምናምን ብዙ ነገር ታቸው ሁሴን ቀብር አለው በኢራቅ ከርበላ በሚባለው እዛ ልክ እንደ አላህ ነው የሚገዙት እሱር ይሄ ነገር ለእናንተ ግልጽ ነው እኔ ባል ደግሞም ያለ ነገር ነው ኢንሻአላህ እንደው ምን ይላሉ ሱብሃንአላህ በየቀኑ ጥዋት ተነስተው 120 ሺ ነብዮች ከአላህ ፍቃድ ይወስዳሉ ምን ለማድረግ የሁሴን ቀብር እንዲዘየሩ ወደ ሁሴን ቀብር ሄደው ዚያራ እንዲያደርጉ መጀመሪያ ከአላህ ፍቃድ ይወስዳሉ ማናቸው ነብዮች 120 ሺ ነብዮች ሱብሃንአላህ العظيم اذا اكبر سلاح نعم ወደ ነቢያችን سنሄድ የነቢያችን ልጆች እንግዲህ ቢያድ ጉኖሮ ብዙ ፍትና ያመጡ ነበር ወደ ሌላ ልውሳጃቸው ነቢያችን ሰለላም ይህን ሁሉ حزب ሰብስበው ድል የተጎናጸፉበት ምክንያት يعني ነቢ ሆነው ለ 23 አመት ተጉዘው በመጨረሻ አሸናፊ ሆነው በመጨረሻ 30 ጁዝ ቁርአን ወርዶ 120 ሺ ሰሃባ በአንድ ቦታ በሐጀተ ወዳዕ በሚባለው በአንድ ቦታ የነቢያችን ኹጥባ ሲሰሙ እስልምናው በሶስት ሰዎች ነው የተጀመረው በአራት ሰዎች ነቢያችን ሰለላም ኸዲጃ አሊ አቡበክር በእነዚህ ነው የተጀመረው ነቢያችን ከመሞታቸው በፊት በሐጅ ብቻ ተዋቸው በአርድ አልዓረብ ሚሊየን ሰንድ ሚሊየን ስን ያመኑ ሐጅ ብቻ ነቢያችን ሐጅ ሲያደርጉ ኹጥባ ሲያደርጉ 120 ሺ ሰሃቢ ይሰሙት ነበር ተመልከቱ እንግዲህ ይህን አይነት ድል የተጎናጸፉት ነቢያችን መሳሪያቸው ምን ነበር ምንድነው የነበረው መሳሪያው ይህን አይነት ህዝብ መሰብሰብና ይህን አይነት ህዝብ ተከታይ ያገኙበት ዋናው መሳሪያ ምን ነበር አሉ ዋናው መሳሪያ ሰብር ነበር አሉ ሱብሃንአላህ العظيم እንደ ነቢያችን የተሰቃየ ሰው የለም ولذلك ተመልከቱ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر تنس محمد تنس برد لبس مدبدب يقره تنسنا دعوه ارغالوت الله علاچو قم فانذر وربك فكبر تلك نجر بلبه يميغن الله بቻ መሆን አለበት يعني لا تكبر احد عند نجر بفي ثلاث سكت الله يالو بቻ الله اكبر ليلا كنت تنش نو يميل عقيده بلبه ادرك فكف طهر يعني لبسهن نصوح يهون دمو نصوح سوهون يسو غنزب اتبلا اتواش اتسرق اتكدا يعني تماما اتهون طاهرهن لبسهن بحرياته هلو طاهريهن والرجز فهجر شركيات طاوتاج منامن يميبالو نجر بدعاء شرك منامن يميبالو كالزهراك ولا تمنن تستكثر لعند مسكين ويوم لعند قوادنيا عند نجر كبركتك تأبيت هاي السماء اندازي كونه يارك كله إن يكونه يعني طرور سراء أدرقه إرساو ولي رب كزاه على سنتهن النزي سدستنا اتشو قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر النزي أمستنا اتشو النزي بمولو أهوني الكوه لما فتسأم بتقام بتقام بتقام ياسشقرال جن من تقفو صبر كادرقكن النزيه دا قوتوش تالفال لحلو مجرشا من علي ولي ربك فاصبر لا الله بلا صبر عرقنا أهوني يتتقصوا تنقروش بمولو ميدا يهونو الحال تنسته خبال يميبالو سوستمتو سلسا إلهي الله شو سوچ عند إله نو بله قوما ستناقر سيف نو قده يعني كفية سيف نو بيهونم صبر عرق سبحان الله العظيم يقوبو مبلات حرام مبلات مواشت يعني تقباهن مبلاشت ይህ ነገርም ትልቅ ተራራ ነው ሰብር ካደረግን ግን ትወጣለህ እሺ ጣዖቶች መገዛት እንቢ ማለት ይህም ትልቅ ነገር ነው በዛ ጊዜ ለጣዖት አልገዛም ማለት ትልቅ ፖለቲካ ነው ግን ትወጣለህ ብለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጀመሪያ ምንጣፍ ያደረገለት ሰብር ነበር አሉ። طيب هل صبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيت ازاز فاصبر على تشو نبي الله سبحانه وتعالى طيب هل صبر نبياتين صبر ادرغو لا الله تزاز ملس سيسطو صبر ادرغو وي يا اخوانا والله لو تابعنا كيف صبر انه امر عجيب نبياتين انديت اند صبروا بتكتاتلون የሰማችሁት ነገር ነው አዲስ ነገር አልናገርም የምታውቁት ነገር ግን ወራፋው ተራው ስለሆነ ይለፈው ብለን አንሄድም ነቢያችን ሳሰለም ብዙ ስብራ አደረጉ ለ23 አመት ያልተባሉት ያልተደረገባቸው ነገር የለም ከፍተኛው ነገር ሚስታቸው ዚና አደረገች ተባለ እስሚሽ እሺ ፍላጎታችን ትሰማኛለህ አይደለ ኡሙ ሲሃም ትሰማኛለሽ ያብራሂም ስራጅ አቡ አኒስ ሁላችሁ ሚስትህ ዚና አድርጋለች ተብላስ ምን ይሰማሃል ወንድም ሳታደርገው ሚስት ንጹህ ሴት ነች ዚና አድርጋለች ከእገሌ ጋር ዚና አድርጋለች ብሎ አንተስ ያቋሽሹ ሚስትስ ያቋሽሹ ምን ይሰማሃል አሁን ልጆች በጣም ከባድ ነው አይደለም እንዴ አንተ ተራሰውነህ ነቢያችን እንደዚህ ቢባሉ ምን ይስማቸዋል በል ነቢያችን ተዋቸው ሰሃባዎቹ ምን ይስማቸዋል ነቢያችሁ ሚስታቸው ዚና አድርጋለች ሲባል ከዚህም ይበልጥ የባሰ ችግር አለ የለም በል ከዚህ የበለጠ ደግሞ አጋጠማቸው ሰብር አደረጉ አንድ ቀን በካዕባ ስር سجود وردو يسجدوا واحد ملعون عقبة ابن أبي معيط يبالو يا فيل كرش دم قشاشا نغرج سبسبو جربات شولا يفسسو أقسم بالله أقول لكم فهونو قزي منم عالم نين يميلو أستاذ نين شيخ نين قادي نين مفتي نين يميلو ሰገራና ምናምን የፍየል ደም ምናምን ቆሻሻ አምጥቶ በስጁድ ወርዶ ቢያፈሱለት የማይናገር የማይጮህ የማያለቅስ የለም በጣም ብዙ ነገር ያደርጋል ነቢያችን ግን ተነሱና እንዲያውም ሲነሱ ፋጢማ ነች ያየች እየሮጠች መጣችና አቢ አቢ አቢ ያለች ያ ቆሻሻው በጀርባቸው የፈሰሰው አለቀቀችውና አጠበችው ነቢያችን ምን አሉ منم يالوت نغر تسمو كيف يفلح قوم اذوا نبيهم هكذا ين نغر تناغرو عند حزب نبياتهم اندزي ياسقايو انديت الله يرداچوال بك التراغمو بس كومنت ستو اونت يهونا كومنت نو يسطو نبياتهم اندزي ياسقايو حزبوج من طروت نغر تطبقاله كنسو قالو وابو لهب ابو لهب نبياتين ليليت ود الكعبه لما يشي وطو بدب جافاتشو سغرا اشوه منامن دنگاي انچت لانچت يعني اندي انقفات اندي ياغنياچو يادرغ نبر ان الله العظيم ابو لهب هكذا نبر كميستو غا بزو سقاين ياساياچو ከዛ ቀጥሎ ለሶስት አመት ታሰሩ ነቢያችን ሳሰለም እንዴት እስር ቤት ገቡ ሳቸው ብቻ አይደለም ሳቸውን የተከተሉ አቡበከር ዑመር ዑስማን አሊ በሙሉ እነዚህ ሰዓድ ኢብኑ አቡ ወቃስ እነዚህ يعني ሰሃባ ከሱ ከሳቸው የነበሩ በአንድ شعب ابن ابي طالب የሚባለው አንድ ትልቅ እንትን ነው ሜዳ ነው يعني እንደ ጫካ አይነት ነው እዛ አስገብተው ከነሱ እንዳይገዛ ለነሱ እንዳይሸጥ ወሃም ወሃም ወሃም እንዳይሸጥ አስረው የመካ ሰዎች ተሰባስበው አንድ ውል ጽፈው ሁሉም ፈረሙበትና እዛ እንትኑ ዛፉ ላይ አንጠለጠሉት። በዚህ ውል መሰረት ለነብዩና ተካያቹ እንዳይሸጡ እንዳይለውጡ እንዳይገዙ፣ ሁለተኛ ምግብ የሚባል ነገር እንዳይሸጡላቸው። ምግብ የሸጠ እንግዲህ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምግብ የሰጠ ፍርዱ ሞት ነው። እንደዚህ ተብለው ተስማሙና 3 አመት يقول احد الصحابه عند صحابي كنبياتين صلى الله عليه وسلم قال يتاثر من الهلال كنا ناكل اشياء لا ندري ما هو من الارض مريتون قفر قفر بلن تلوچ سناغي من اين التلوچ ناتشو اناقم زنبلن انبلاتشو نبر كراب يتنسى عنده دومو من الهلال درو يموت انسساوچ يسو نو ينسى اناقم يبسبس قودا نامطانا በውሃ እናጥበዋለን። ውሃ ካጣላለይ ሱብሓነላህ ያ ረብ እንዴት አይተነሰብር ነበር፣ በሽንታችን እናለሰልሰው ነበር አለ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ቆዳ ከመሬት ቆፍሮ ያወጣል። ቆዳው እንደ እንጨት ደረቅ ነው። ሽንት ይሸኑበትና ይለሰልሳል፣ ከዛ ይበላሉ። እንደዚህ ነበሩ አው እንደዚህ ነበሩ። نعم يقول قيل له مجنون كذا اسر بيتو انغدي عندان جغنوش تغنيونا كقرشوش ورقتون قدو ولاچون افرسو وطو نبياچ صلى الله عليه وسلم وطو بقى كن تكتياچو بمكه يعني منور كجمر بحالا من علواچو ابدالوت محمد ابدى ابد نو ليلى ساحر አሉት ليلى ጠንቋይ አሉት ليلى ابن ابي كفش አሉት ليلى مذمم ودق زقاج يعني وردتኛ አሉት ይሁሉ ስድብ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰጠ مجنون ساحر يدمق بالقران አለ بمولو بالقران አለ فما انت بنعمه ربك بمجنون فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا كهن عدلهم سحر عدلهم ابدا عدلهم زنبله قتل يني باريا محمد علاچو نبي الله سبحانه وتعالى هذا كله في مكه يهلو بمكه نو يهن سقا ياغنيت نبياچن كذا يهلو سقا سيبزاباچو سيبزاباچو فكر تنش حسبونا استي يطايف سو تنش كتشالو ودساچو ودنسو ليهدالونا عند لجيزو ود طايف ታቃላችሁ ጣይፍ ሳውዲ አረቢያ ያያችሁ ካላችሁ والله والله አንዳንድ ጊዜ እኔ ከሪያድ የኔ መኪና ድራይቭ አድርግና 1000 ኪሎ ሜትር ነው ከሪያድ እስከ ጅዳ ኢንጆይ ለማድረግ ብዬ አንድ ጥሩ መኪና ፕራዶ የምትባል መኪና አለች ከና ላንድ ክሮዘር ፕራዶ ነች በሳ ሲሄድ ሆኖ ብዬ እኮ ነው ማየው ከጣይፍ እስከ መካ والله العظيم ተራራዎች ነው ደረቅ በቃ ጥቁር ተራራ ድንጋያማ ነው ሙቀቱ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቅጠል ምናምን የለውም የሚበላ ነገር የለውም እልም ያለ ደረቅ መሬት ነው ስንት ኪሎ ሜትር ነው መሰላችሁ ይሁን ሁሉ በእግራቸው ከመካ ወደ ጣይፍ ተራራ ነው والله ኒንጃ ፈረስም አትወጣው እንዴት እንደወጡት ይገርማል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁን ሁሉ ዳገትና ቁልቁለት ወጥተው ወደ ጣይፍ ሄዱ ለምን ሄዱ? ምናልባት የጣይፍ ልጆች የጣይፍ ነዋሪዎች የተሻሉ ይሆናሉ ብለው ተስፋ አርጎ ሄዱ። ላኪን የጣይፍ ሰዎች የባሱ የተረገሙ ሰዎች ሆኑ። خلاص ከዛ በኋላ የጣይፍ ሰዎች ዳዕዋ ሲያደርጉላቸው ነቢያችን እሺ እናምናለን ብለው ዘወር ብሎ ሄዱና ተቅላላ ያሉ ባሪያዎችና ሸባቦች ሰብስበው በድንጋ ያርጋቹ መሐመድን ግደሉ ተባሉ። በሙሉ ህፃናትና ባሪያዎች ወጋይ በቃ ነቢያችን ሲሮጡ ከጓደኛቸው ማተን ከዛ ሰውየው እነሱ ደሞ በድንጋ ያርገው ያኺ منظر عجيب والله العظيم بزي عينت نو نبياتش صلى الله عليه وسلم دينو ودنيا درسوت نعم ودنيا درسوت بزي نو تملكتو نبياتشن ياي هو نو ني اهون اندما ياچو مات ቀልጠፍ ቀልጠፍ ብሎ ከድንጋዩ የሸሹ ሲሄዱ ነዛ ደሞ ድንጋዩ እንደልክ እንደ ጎርፍ እንደ ዝናብ ሲያመጥሯቸው ያኒ ሲጠሏቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ድንጋይ መጣና እግራቸው መታቸው ደም በደም ሆኖ እግራቸው አበጠ ደም ወጣ ከዛ ደከማቸውና ህልናቸውም ደከመ ቁዋቸውም ደከመ ትንሽ በአንድ ኮረብታ በአንድ ድንጋይ ጠጋ ብለው አሳረፉዛ ከዛ በኋላ ዱዓ አደረጉ እንግዲህ መሰሪያቸው ዱዓ ነው ሌላ ምን አለ ለምሳሌ 150 ወጣቶች በድንጋይ ሲወረውሩ ነቢያችን ብቻቸው ነው አንድ ልጅ ያለው ከነሱ ከሳቸው ብቻ ደከማቸውና ዱዓ አደረጉ ዱዓ ምን ማለት ነው ዱዓ ወንድሞች ሜሴጅ ላኩ ወደ ምን ወደ አላህ ሜሴጅ ኤሌክትሮኒክ ሜሴጅ ወደ አላህ ላኩ ሜሴጁ ተመልከቱ እንግዲህ ዱዓው ያኸው በዚህ አይነት ዱዓ አንድ የተጨነቀ ሰው አለ ዑለማዎቹ የተቸገረ ሰው መሪቱን ጥብብ ያለችው ሰው ይህን ዱዓ ካደረገ باذن الله سبحانه وتعالى الله يقبله وال يزن لتال الله يغرا لتال قالوا دعاو لب يالو سو ياسلقسال دعاو بزو غزي نو كنا يسمعچوت لكن السر غزي بندغمو ايسلچم وندموچ دعاو من نبر قال النبي صلى الله عليه وسلم تملكتو انغدي استي اسكي تملكتواچو نبياچن اجاچو ود سما يرغو دعاء يادرغوناچو اللهم اليك اشكو ضعف قوتي جيتاي سماينا مريت يفطركو تلقو جيتا دكامين دكمتين ودانتي ريبورت يصافكونين يلالو اللهم اليك اشكو ضعف قوتي يعني قوه دكاما مهونن تاقاله ينهركو هنين وقله حيلتي حلنايم اند دكمه አልቻልኳቸውም ጣይፍ በሙሉ ወጣው በድንጋይ ሊመቱኝ አልቻልኩም ጌታዬ ወሃዋኒ አለ الناس በሰው ዘንድ ውድቅ መሆነኝ እንደተዋረድኩ እነግርሃለሁ ጌታዬ ያ አርሐመ الرحيمين انت رب المستضعفين የደካሞች የضعيفዎች ጌታ ኃይለኛ አንተ وانت ربي انتين يا ربنا الى من تكلوني تياقي نوي جيتاي ودما انو متستغاني الى بعيد يتجهمني او الى عدو ملكته امري نزا روق يالو بتام طلاتوش يهونو نو بيس ملكته على يعني الى عدو ملكته امري ود طلات يهونو سو نو يستغهن ان لم يكن بك غضب علي من ما دلم بدنغاي بيفچحون بومب اوتوميك بيفندوبني يفلغون بكترارا انستو بيورورون منم قد يلنيم يقول ان لم يكن بك غضب علي يعني تقطع بتش ايورد بنجي ينسما ወፍጮ አርጎ ቢፈጩኝ የፈለጉን ቢያርጉ ግድ የለኝም ፈላ ኡባሊ ولكن عافيتك اوسع لي لكن ከዚህ ችግር ያንተ አፊያ ያንተ ጤና ያንተ አፉታ ይሻለኝ ነበር አንተ ግን ይሄን ነገር መወረድ አለበት ካልክ ግን እቀበለዋለሁ ጌታዬ ያን ጤና ብትሰጠኝ ከዚህ ብታድነኝ ደስ ይለኝ ነበር لكن لا መቀጣት አለብህ ሰብር ማረግ አለብህ ካልከኝ ተቀብየዋለሁ فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي اعوذ نعم يعني ينتع فيا سفيع فيا ستعني لالو اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره انت جيتاي ባንተ ኑር ባንተ ብርሃን ሰማይና መሬት አርሽና ኩርሲ يوم القيامة يانت برهان نعم بسوء لمن حله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ألما بانت برهان يا برا وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة يا آخرة نقر يا الدنيا نقر هلو يتشاشى لو بانت برهان من أن ينزل علي غضبك يمتأيكه قد أهد تورد بي أو يحل علي سخطك على مودد يانت قد يانت ندت بيتشا أيورد بنجي لك العثبة اندفلك قستعين اندفلك قطعين اندفلك أستمرين قن يانت قد بيتشا أيوردين لك العثبة عثبة مالت تقساس مالتنو حتى ترضى اسكم تودلين سلبين قطقطين فلطين يفلك هرق راضي راضي ان الدسي لنيال يانت فلاغوت كوني بتشا يانت قطا بتشا يورد ولا حول ولا قوه الا بك نيتشلوتا يلنيم قدرام يلنيم انت كلاس تشالكين بلو دعاء درغو شي اهون تبهاتنوس عند غزيلا نبو نو دعاو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكيلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى بعيد إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك لك العثبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله يهن دعاء قد تولى الله درسنا عند سودم واندموج يتجأنك أسو باربنيا ألتشلوم كالك بامارنيا ترقموننا بامارنيا أرقه يلبه أو تته يهن دعاء كاد الرك لا لنبيك صلى الله عليه وسلم يا قرى وقيتها لن تم يا قرى لها إن شاء الله بعد هذا يهندو عك هذا الرقو الله تقبله سمتو تقبله أن الملائكة لا كمالتنا يا ملائكة ندالكواتشو تنانتنا سننمار بقرآن من والمدبرات أمرا التمارم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا مدبرات أمرا يعني يا الله أستدادر ميكهدو ملائكوش أندو يتراروش ونهلا فيهون وملك ودربياتش المدى فقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن يالك أسوزي دم يوتو متنا بك ولو قومي نبياتشن فيت قومي فقال له يا نبي الله نعم أرسلني ربي يا الله ملئك ثرنياني إن شئت أطبقت عليهم الخشبان خشبان مالذ النزي هلت تلال بك تراراوش دنقامة هون تراراوش ناتشو هلتهم بهلتهم مهكل طايف تقنيا لك طايف بهلت تلال لك ترارا مهكل نيا لك كتموا بمولو هلتهم لاتطابق أتشونا لطايف يالو هزبوش بمولو شفلك بلو الزان دي موتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله نزي تواتشو كجرباتشو يميوت أوليجوش إن شاء الله الله هديا لسطينو يامنالو توحيد يزو لا إله إلا الله يزو اندي قوازو تسفع اللي تواتشو علي نزي كتأفو ما إني لا إله إلا الله يميرو سوش بزو على قنيم نا بإذنت توالتنا توي كذلك كما تمنى لكن النزي بدونه الله سبحانه وتعالى من يتعشو ستعشو نبيه صلى الله عليه وسلم انديت كالنزي مشركوش يمكننا يتعفي يتولدوا 90% يتولدوا لجوش مؤمنوش هونو ينبيه تكتايش هونو تلالكوش بنترى اكرمة يا ابو جهل لجنو اكرمة خالد ابن الوليد وليد من المغيرة امتبالو تلك كافر يمكانو مسعود الثقفي بنتن ينبرو يلجوش ولدي ليلوتشم ليلوتشم نعم خالد الوليد الذي دوخ العالم علمني بتأبت أبت أرنته سيدنا خالد يكافر لجنو نعم مرة جاءت بنت شابة عند كان نبياتشن ببيتها شوكوش بلو يالو عندي توتات لج سيت لج متاتش نبياتشن سيايوات حجاب وانو أكل اللباب سوانو النقاقر وانو أكاهد وانو أدب وانو بتقام قرماتشو بكا ترب يالج سيت نج بكا تباينا أدب يالات فنبياتشن لا عايشان تأيكو أنت عايشة اندزي سيت كور ابيتش هالقباتش من دنش من نش بلو سيت ايقوات هيكو يقالي لجيكو نش اباتوا كافر نبر يقالي لجيكو نش ستلاتشو قال سبحان الله هذا كافر يسوليج نش كجربا واتاش او سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الحي كموتي يوتي اللو يعوت على الله هوت قال لو دمو يموت سو ياوطال يعني كمؤمن كافر ياوطال ككافر مؤمن ياوطال معناتنو طيب لانه ابوها كان كافرا طيب ابو سفيان وزوجته التي مثلت حمزه ابو سفيان انها هند بنت عتبه بالنا مست من دون يدرغوا سبحان الله العظيم حمزان قدلو لبنا انجتو اوطتو نو يزلزلوت يا نبياتشن أقوت حمزة لكن بهالا هلتم أسلموا لجاتشو معاوية يزيد هلهم أسلمي كأبو سفيان كهند يتولدوا لجاش بمولو أسلموا بل بمولو أمراوش هنو راسو أبو سفيان أسلمي مستو هند بنت عتوى سلمتش إذن نبياتش صلى الله عليه وسلم يدرقوا دعاة تقبل الله تشو رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كتايفوش كتايف سوش تسفا قرطو يعني كل قلتون يوردو ودمكا يهدو باند ميدالاي عرفو صلاة مسجد جمرو نبياتشن صلاة يسجدو الله من علاتشو بل يني باريا ينا نبي النزي يمكا سوش انبيالو او يتايفوش دمو انبيالو نبدنقاي ورو ربه او بل أني إني أهون ليلة فترة ستحلو أنت أنت ميكتلو سويا لهونو ليلة فترة ستحلو ألاتشو يسجدو جنوش مدو جنوش بألم يالو تسبسبو بزو جنوش مدو إنا إرسا برساتشو راس براس راس براس لقلات دلو فلقو من دنو نبياتشين قرآن يكارو نبار يسجدو صلاة الليل قرآن سيكارو يه قرآن تسمته مايك أنا قررنا ونا جنوش متونا يه سبحان الله كأن الله سبحانه وتعالى يقول له ردوك قومك يانت هزب انبيع له أبرره أو بل تملكت ليلة هزب ليلة عينة بستها له أنتين مكتلوا توري هون فترتوش ستها له على تشو نمانا تشو جنوش بل عند سورة بسمه تشو تكسو الله سورة الجن بلو تكسه ماذا قال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنت محمد الله كو عند ملكت أسلف اللي من دون ملكت أنه استمع نفر من الجن إني يسجدك جنوش متنا إني قرآن مسمه تجمرو أنه استمع نفر من الجن كسموا بهلا قرآن كسموا بهلا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أرين ديتي مسلي الله قالنو بتأم بتأم بتأم يميدنك قالتنو يسمانو لقرآن كونو نزيها لجنوج يهدي إلى الرشد لتقنو نقر لبرحان ميمرا قرآن سمان فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا اقرأوا سورة جن يا أخواننا سورة جن سورة الجن كقراشوت تقلل يجن تاريك الزاتة جنيالاتشو إن هداية لو نقدي يمكة لجوش وشتام ساحر منامن منهم بلو سدو نزيه جن منالو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا له بل كذيبا لتقلت هنو بسورة الأحقاف الله سبحانه وتعالى سل جنوش انديت اندامنو انديت اندسمو كسمو قرآن كسمو بهلا من أدرقو دعوة ما رك جمرو جنوش كوناتشو يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف آية 29 إلى 31 قال سبحانه وتعالى صرفنا إليك نفرا نبياتنا يقوم يسجدوا ناتشو بالزابة برهاو يسجدوا جنوشكو لكك ناتشو ودانتي صرفنا مالت جنوش سبسبا ودانتي لكك ناتشو متو ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أنت يسجد قرآن ستكرا جنوش متونا أنت نسمو نبر فلما حضروه متو تسبسبوا أنت نكسمو بهلا قالوا أنصتوا أرسى برساتشو أرسمو نزي أن نتنققر بموسى قزيانو ونجي تسمتوها من دنو ستنسمع ألو فلما قضي أنت كتش أرسكو هلا قرآن ولوا إلى قومهم منذرين كتا كانت هدو هدو لهزبو تشاتشو دعوة مارك جمرو نبياتنا يقوم هنقر منم يميقوت نقر يلم الله نو من نقر واتشو يلو إيا سجدكوكو ين أين تكستة تكستة من دنو جنوش بشي ميكوتر جنوش متونا أنتن أكببو أنتن متكراو قرآن قرو قباتشو تردو كزوهلا مدعوكتوني زوو دهزباتشو هيدو هيدو من هذا الرقوزة قالوا يا قومنا قالوا نانتين يهزب سبحان الله يسولي جنبي سلاتشو نبياتشن يجن انتن أسلتاتشو يا قومنا إنا سمعنا كتابا ترى سورة الأحقاف يقرهنا يعني نقرا هذا اللمي إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يهدي إلى الحق تملكتوا مسكروا لحق أنا بحق يوردوا يا الله نقدر يا الله قرآن سمان درو يا موسى تورات يسمان ويمسلال وإلى طريق مستقيم ودترو من قد يمره سمان يا قومنا ينيا هزب ينيا وقنوش أجيبوا داعي الله نبي تقبلوا تكتلوت وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يمان دعوانوي ومن لا يجب داعي الله نانت سوش نانت جنوش نانت وقنوشاتش يزيما نبي ملئكت أنك أبلم كالاتشو فليس بمعجز في الأرض نانت الله نتادكم كالله التاملتم وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين انبيالو بتفاتنا يعلونا أن تتأفوا نبي تكتلوا بلو دعوة درقوا أتدرون سبحان الله العظيم أن رأتنا بركان لسامت بفيت تستوصل لك أن القرآن يقرأ رقية ميادرقو كني قال لزي يعني تمارينو بن الله وفقوت قلي قرآن حفز سيهون ويوم قرآن بتجويد يتمار أدلم عندنا أنت قرآن بتجويد أيتشلم لكن الله سبحانه وتعالى ستأو تقال لك سنت جنو شاوتا بسكايبا يكونو سكايبي يادرقي بأوروبا سنت جنو شاوتا قلي أسلمو لنقراتشو عند شي جن أسلموا بأجو عند شي جن أسلموا بيقزيو ليهون تشلال بعد نقزيو ليهون تشلال السوسي نقرن اليوم إني سوست قزية تكتات تيو عالله سكايبي كونفرنس بلو أسقبانينا جن سياسلم سياسوطة إني راسي بجوري أسمي تشو عالله عند شي جن أسوط أمالة أسلمي ثم أكرمه الله انقري ودن بيحشن ملسنا الله سبحانه وتعالى انقريه سيودا تشو وهو اندقنا يهن سقدو تملكت واندموش يمكا سووش أباروهاتشو يزينتنو يطايف سووش أباروهاتشو الله من دنو يسومتك يسطاتشو جنوش انديامنو هذا الرقي عن زي بيتشاد اللم ثم أكرمه الله تعالى بأحسن شيء أحسن شيء كزيه بلت أدمو الله ستاتشو هلت ملائكة وردو اليوم سوستناتشو جبريل وميكائيل ونعم أندوس السنية نا هلت ملائكة جبريلنا ملائكة جبريلنا ميكائيل وردو من إذا وردو لكن دبفيت يا جنة تست يا جنة وها تست سلاتشو بورك يتسرات استنو يا جنة وها يزو وردو نبياتنا صلى الله عليه وسلم استنيوا تشو ملائكوتشو لباتشون كددو اندبفيت اكزاكتل اندبفيت لباتشون يعني درتاتشون اوبريشن ادرغو كفتوت يا نبياتنا لبا وطوت فحشوه بعلم الاولين والاخرين نبياتنا التمارو ارا انتناتشو منجنو مبالو يالتماري منجنو ارميني ارميني ما كنو امي باربي نانو لتريت بانجليزي نانو ما هايم الله يرضى عليك ما انو امه هي ام حياة ما هايم ناتشو نبياتنا انا بوم اوكي اي صفو طيب يما يصف يما ينب انديت قرآن يمسلي سوي اسابده قوان قوان وردالو يساتشو عدل اهون نبياتكم من هذا نزيه للملائكة جبريلنا ميكائيل وردو بتستلعي اسكمتواتشو لباتشو درتاتشو كفتو لباتشون اوتو وحشوه بعلم الاولين والاخرين سو يما يوكو علم يدرو علم يهنو علم سكيوم القيامة يميمتا علم نبياتكم بلباتشو علم الشتة رقوا بعلم الشتة ولباتشو لباتشو أسقبوت عندنا درتاتشو سفوت خيطوا صدره ثم ذهبوا به إلى بيت المقدس هون قدي نبياتشن جهلا دلهم لكن أنبهم أعصفهم لكن هو أعلم الناس على وجه الأرض بمريت تقلال لا مريت كتفترت سكهون درس عالم ألا كتب على نبياتنا شو علمات شو ما نستمرات شو ندرك وشوهم علم اللدوني ببلال لبات شو أطوثو يلا علم أتاكم تنوب سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ألا لم دين آدم يستمركو تقول لا يعلم سموش آدم يستمر الله نو አሁን ደሞ ነቢያችን በልባቸው እንደዚህ ያደረጋቸው ማለት ነው تمام ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለት መላእካ ምን አመጡ ቡራቅ የምትባለው ፈረስ ይዘው መጡ ጅብሪል ይዘዋቸው ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ ጠቅላላ ነብዮች ከመጀመሪያቸው እስከ መጨረሻቸው የነበሩ ነብዮች በሙሉ ተሰብስበው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማም ሆኖ አሰግደው ከዛ በኋላ ጅብሪል በእጃቸው ይዞ ወደ ሲድራ المنتهى سبعة سبعة هلو يمتاوقوت نقر جن يمتاوقوت نقر نو جن تشقاقر نو هالفنو ندان نحيد بمالت نو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ لكن ليس بجاهل بل أعلم الناس أجمعين وأفصحهم لغة وأصوبهم رأيا نبيات شن ذكي بريليانت سمارت بقوانقوا شاربي هونو نبيات شن صلى الله عليه وسلم ناتشو ثم أمره تعالى بالهجرة هون نقدي سبعة سماي درسو كالله تقنا انتو صلاة زو كمطبوها لا هون يمكا سووش أسرا سوست أمت تجأف شفو تسدبو تواردو تكتكتو كذبوها لا الله سبحانه وتعالى ودى مكا اندهدو ودى مدينة اندهدو فكأد الله تشو فأهل المدينة استقبلوه بكل رحب أمر جو تقبل واتشو يا مدينة سويتش النا تروح يوت بمدينة جمر النبي صلى الله عليه وسلم أهون يكالكوا بهالان قدي يزاريت مرتاجين بزي أسكوم الله مكناتهم من دائرة زم باتشو كذا personality برن جمرالن يا نبي أتشين personality مني مسلال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لما السلام من ما أتنو شخصية يعني لمسالي ام سهام النبل عند سو نوسدنا يسوان بيرسوناليتي للناجر اوكي قران تودالچ بتام بتام دين تودالچ يعني الله سيسدب تقطالچ بتام ام سهام ثلاث لجوج علات توداچوالچ قران تستمراچوالچ كبالوا غا طرو تدار طرو بفقر ينورالو ينو شخصيه مالت نا ام سهام እንደዚህ ነች እንደዚህ ነች እንደዚህ ነች የሷን አፈጣጠር የሷን ጠባይ የሷን ነገር በደንብ ስገልጽ ሸክሲያ ይባላል የነቢያችን አፈጣጠራቸው ጠባያቸው ከሰው ጋር የነበራቸው ግንኙነት ሸክሲያ የነቢያችን ሸክሲያ ለሚመጣው ሳምንት ይሆንልን ብዬ ማይኩ ለእናንተ ኢንሻአላህ አስረክባለሁ እና እኚህ ናቸው ነቢያችን እንግዲህ እወቋቸው